وقميص وعمامة وخف ثائب وقد يكون كحلا وتواجد مكسة وثوبا أبيض، وظن أن هذا مراد الإسلام ونسي أن باطنه خراب. اللهم افتح قلوبنا يا رب. ونحن هنا وقد لنا تطربا أوجه مؤكدا ومحذرا أنني لا أهون من شأن المظهر، بل والله المظهر من الأهمية بقدر الباطن. فقد قال عبد الله بن مسعود الذي أمرنا باتباع هديه، عليكم هدي ابن مسعود، قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللهم اصلح قلوبنا. نعم، ان الاسلام لما جاء ليصنع ليوجد ليربي اوجد الظاهر وامر به، اوجد الظاهر وامر به لانه سبيل لصلاح الظاهر، فلا يمكن ان نهمل الوسيلة وننظر الى الغاية، فإن الوسيلة والغاية عبودية. ليكن هذا واضحا تماما، إن الذي يهون لك من شأن المظهر الاتباع الظاهري للنبي صلى الله عليه وسلم صلاح الظاهر، يقول صلى الله عليه وسلم الشمس الصالح، اللهم اجعلنا من الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. تكون السمت الصالح والهدي الصالح، والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. نعم إخوتا، إن هذا السمت والهدي والدلة والمظهر جزء من النبوة، فهو وسيلة لإصلاح القلب. فهذا المظهر حين تغير دليل على تغير الباطن، ونحن كمنهج لا نرجح ولا نهتم ولا نغلب جانبا على جانب، وإن كان هذا الجانب مهما، كل جانب يعطى حظه من الاهتمام. نعم، إن جانب الظاهر مهم، وجود هذا المظهر الإسلامي في الشارع الإسلامي مهم، ثم هو سبيل لإصلاح القلوب، ولكن ينبغي ألا يكون هدفا وغاية فقط، بل هو وسيلة. إن كثيرا من الناس اليوم، من الشباب اليوم، إن كثيرا من الإخوة اليوم جعل بعض الوسائل غايات. الشيء الذي نعظمه ونجله ونأمر به ونهتم به ونقول لا سبيل الى الوصول الى ما نبغيه من تمكين دين الله في الارض، ولا سبيل الى الوصول لإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة مرة اخرى في الارض، ولا سبيل لتمكين قول لا اله الا الله في الارض الا بعد اتباع العلم. ولكن ليس العلم غاية، ولكنه وسيلة لوصولك الى غايتك الاصلية الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم ايها الاخوة، وسيلة الحين، ولكنه صار اليوم عند اكثر الناس غاية، غايته ان يكون عالما فقيها مجادلا كبيرا زعيما قائدا موجها معلما مناظرا، هذه غاية. ولذلك بفساد النية فسدت الأعمال، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم أصلحنا والمسلمين يا رب. إخوتاه، نحن بحاجة إلى أن نخف وقفة جادة، فلا نحفظ الباب ونترك الدار تسوى، وإنما نحفظ الدار بحفظ الباب. جاءت شريعة الإسلام لتصنع الشخصية المتميزة ابتداء من المظهر، مرورا بالعمل، وصولا الى القلب. وكان شعار سلفنا الصالح التمام التمام، كان هذا شعارهم التمام التمام. لما فتح خالد بن الوليد العراق، ارسل له الخليفة الراشد الاول ابو بكر الصديق ترقية تهنئة. لما فتح خالد بن الوليد العراق، ارسل له ابو بكر الخليفة الاول لرسول الله، الخليفة الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، برقية تهنئة. قال له فيها ليهلك أبا سليمان النية والحظوة، ليهلك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يثمن الله لك. تكون له ليهنئ تهنئة قلبية، تتهنى تسعد ليهنئك أبا سليمان النية والحظوة، نيتك الصالحة في الفتح، وأن جعلت محظوظا بأن فتح الله على يديك. ولكن انظر إلى كلام هذا الراشد أبي بكر، يقول له ولكن أثمم يثمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخزل، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخزل، وإياك وأن تدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. لنأخذ هذه هدية إليكم جميعا إخوتي في الله، برقية عاجلة إليكم جميعا إخوتي في الله، وإني والله رب السماء والأرض الذي يعلم السر واخفى، الذي يرى الآن مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أقسم به وأشهده أني أحبكم في الله، وأني أريد منكم جميعا بعد علمي أنكم صفوة الخلق في هذا الزمان. نعم أنتم صفوة الخلق، أنتم نكاوة البشر، أنتم خلاصة العالم. نعم القابض على دينه في زماننا كالقابض على جمر النار واضح. نعم إن الثابت على هدفه اليوم ثابت على نار لظهر واضح. إني أشهد الله أني أحبكم في الله، ولكن إخوتاه ليس معنى حبي لكم أن أدلس عليكم وأخدعكم، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأخ لأخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فإن كان في اليد نوع خشونة فإنها تكون أفضل في التنظيف. نعم إذا كانت إحدى اليدين خشنة ما فإن تلك الخشونة توجب زيادة تنظيف. نعم أقول لكم نوع خشونة حتى تكون رجالا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجد صحابته بعد أن دعاه وأمره الله بأن يخفض لهم جناح الذل، قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مع خفض الجناح كان يشتد عليهم احيانا ليربيهم ويعلمهم، اليس هو القائل لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه؟ نعم يا اخوتي اننا بحاجه الى وقفه، ان اول ما جاء به الاسلام صناعه الرجل وإيجاد الشخصية التي تملأ الدنيا إسلاما، وهذه لا تكون بشخصية ضعيفة هزيلة مقبلة على الدنيا، لا يكون أبدا إلا بشخصية قوية شدة. وكلامي لكم أني أقول أن شبابنا اليوم يتميز بقدر كبير من الميوعة والانحلال، أن شبابنا يتميز اليوم بقدر كبير من حب الدنيا وحب الأنا، حب الذات والإقبال والانكباد على الدنيا. لي في ذلك سلف، لي في ذلك سلف. الفضيل بن عياض يقول لإخوانه وأصفيائه وأقربائه: يا إخواني إذا وجدت الغيبة ارتفعت الأخوة، إنما مثلكم كمثل شيء مطوي بذهب وداخله خشب، مثل شيء مطوي بذهب وداخله خشب، فأنا أريدكم ذهبا خالصا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اسمع وصف أصحاب نبيك من القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أجزاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أجر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه آيات ترسم لنا صورة الرجال صورة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين صنعهم وكان هذا هدفه. إخوتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنع الرجال صنع وجامة ابن 18 عاما ليقود جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر وأبو الدرداء وأبو ذر وأنس. صنع هذا الرجل لأن أسامة صنع على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رسول الله لما صنع رجالا صنع مصعب بن عمير الذي لم يتجاوز 23 سنة ليفتح المدينة المنورة لتكون دولة الإسلام برجل 26 عاما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنع الرجال صنع معاذا ليفتح اليمن بكتاب نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خلف وراءه وولى عليها أميرا لم يتجاوز 20 عاما. ولكن هذا القدر ليس بالأعوام، ليست الأمور بالسن، بكبر السن ولا بإصابة الجسم عبد الله بن مسعود كان الشاقاق يلعب بها الرياح، كان الهواء يلعب بالساقين، ولكنهما ساقين أثقل في ميزان الأهل جبعون. ليس الأمر بضخامة القطور ولا بعرض الأكتاف ولا بفن العضلات. إن الرجال هم الذين إذا أمسكوا الحطب صار سيفا. عكاشة بن محصن، والحديث وإن كان في سنده كلام ولكنه يرقى إلى مرتبة الحسن إن شاء الله، نقله عنه الواقدي وابن كثير ومحمد بن إسحاق وغيرهم، أن عكاشة بن محصن وهو اسم مشهور معروف لديكم جميعا، عكاشة الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. لما تعلق قلبه بالجنة وأرادها فلم يرد شيئا غيرها وهبه الله له، قال: أنت منهم. بعدها بلحظة قال آخر: وأنا يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. فاز عكاشة بأن يكون رجلا من 70,000، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا عكاشة في غزوة بدر قاتل وضرب بسيفه حتى تكسر سيفه، وأتى بقبيعة السيف في يده يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله تكسر سيفي، أليس لي من سيف عندك؟ فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من حطب تناوله وقال: خذ هذا فقتل. أخذه عكاشة فهزه فصار سيفا حديدا في يده. نعم، إن الأيدي المؤمنة، إن القلوب التي امتلأت شوقا للجنة، السيف العود الحطب سيفا حديدا في يده، وظل يقاتل به حتى مات وخلفه. عود حطب يصبح سيف حديد. الإنسان. إن صناعة الشخصية ليست بكثرة الطعام والشراب، إن بعض الشباب لا يبكي إذا صام فأفطر على رغيف قطن وملح. ورحم الله زمانا، كان الصحابة يخرجون في الغزوة فيكون غذاء أحدهم تمرة كل يوم. قال كيف كنتم تفعلون هذا؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي كل مضيع. تمرة ويخرج جاهد ويقاتل. أما اليوم همنا بطوننا، اللهم عافنا من بطوننا. نعم همنا دنيانا. وكما قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، قالوا من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه. وكما قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، قالوا من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. من أحب الله لم يكن شيء عنده أفضل ولا مقدم على رضا الله. رضا الله غايتك، رغبتك، أمرك، أملك، غايتك. لكن الذي يحب الدنيا آثر شيء عنده هو نفسه، هو يظن أن المتعة في الدنيا، إن لم يتمتع في الدنيا فلن يتمتع، سينكف على المتع والشهوات. أما الذي يوقن بالجنة وما فيها فإنه يقول ما لي وللدنيا، ما له وللدنيا، ينام على حصير فيؤثر في ذنبه ثم يقول ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، اللهم ارزقنا جنة الآخرة يا رب. نعم هكذا يكون حال هؤلاء. هؤلاء الصحابة يصفهم الله أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا. يقول المفسرون، يقول بعض المفسرين رحمهم الله تعالى، يقول معنى قوله تراهم ركعا سجدا اي انك لا تراهم الا وتراهم ركعا سجدا، لا تنظر اليهم الا وتراهم ركعا سجدا، ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. تلك بغيتهم، تلك بغيتهم اول صفة اضعها فيك اخي في الله، اول صفة اشدها اليه صناعة الشخصية الربانية المنصبغة بالصبغة الالهية، صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللهم اجعلنا لك عابدين يا رب. نعم اخوتاه، اول صفة في تلك الشخصية ان تنطبق بالصبغة الالهية، ان تكون شخصية ربانية. كيف ذا؟ كيف ذا؟ أن تكون، أن يكون هذا التعلق القلبي تاما بالله، فلا يكون في قلبه إلا حب الله، فيكون مثل هذا الشخص مع ربه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، كمثل الطفل مع أمه لا يعرف غيرها ولا يسكن إلا إليها ولا يستريح الا عندها، وان اصابه او نابه شيء لم يكتف الا باسمها. هذه هي الشخصية المطلوبة، لا يعرف الا الله، لا يعرف الا الله. فكلما حزبه امر فزع الى من؟ الى الله. اننا ونحن في عصر الاستبعاد تراودنا احوال القوة ونحسب الحسابات المادية البحتة من حدد ومنعة وقوة و ونعد هذه الاعداد وهذه العدد، وهذا خطأ. اننا لا بد كما يقول اهل الدعوة من ان ننظر الى البعد الايماني، لا بد ان ننظر الى البعد الايماني. وصلى الله على نبي محمد، صلى الله على نبي محمد الذي كان يقول، كان في معظم الغزوات، في كل الغزوات كان نصره بماذا؟ بالدعاء. في غزوة بدر يرفع يديه حتى نقع رداؤه من على كتفيه ويحضنه ابو بكر من خلفه ويقول بعض مناسبتك ربك ان ربك منجز لك ما وعدك. صلى الله على نبي محمد الذي كان في غزوة الاحزاب يقول من يرى لنا خبر القوم، فيخرج حذيفة بعد امر له موجه. يقول حذيفة انظر الى الشخصية الربانية حين تخرج في سبيل الله، يقول ففي وسط العواصف والظلمة والمطر والبر خرجت كأني امشي في حمام دافئ. لما خرج بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله من اجل نصرة دين الله، من اجل ان ينفذ امر رسول الله، كأنه يمشي في حمام دافئ. نعم، كما ذكرت لكم عود خشب، عود حطب تصبح سيفا حديدا في يد مؤمن. هواء ومطر وبرد وعواصف وظلمة يكون حماما دافئا لمؤمن قد ارتبط قلبه بالله. نعم اخوتان، اننا بحاجة الى صناعة الايمان في القلب اولا، الى ايجاد هذا الارتباط الوثيقي بالله سبحانه وتعالى اولا. نعم، ثم غزا المسلمون الروم، خرج معهم محمد بن واسع، وقد اكثرت من ذكر هذه القصة ولكني ازيد اليوم فيها شاهدا مهما. ثم خرجوا لغزو الروم واقبلوا عليهم، رأى قائد المسلمين الروم فهاله عددهم ضخم، فماذا قال؟ قال اين محمد بن واسع؟ اخوتاه، حين قال اين محمد بن واسع، محمد بن واسع وجهه كوجه تبكى، رجل ضئيل الحجم كثير الدموع والبكاء صادق اللجء الى الله. قيل اين محمد بن واسع؟ فقيل له هو في اخر الجيش متكئ على سية قوسه يرفع اصبعه الى السماء يبصبص بها. فرجع اليه القائد وقال والله لهذه الاصبع عندي خير من الف فارس. ثم قال اهتموا وعلى الله توكلوا انكم منصورون. القائد فما اذن العصر الا ومنح الله اكتاف الروم للمؤمنين. فعاد القائد الى محمد وهذا هو الشاهد وقال له ما كنت تصنع؟ قال كنت اخذ لك بمجامع الطرق. هذا هو الشاهد، محمد بن واسع ياخذ مجامع الطرق لبسها الطريق ليوصل الى النصر يستفتح ابواب السماء. اسال الله ان ينصر الاسلام والمسلمين. نعم، عجزت البطون ان تخرج مثل محمد بن واسع لياخذ بمجامع الطرق لينصر قوما في البسنة صدقت اعراضهم وقد نسيت. انني كلما ذكرت تلك المشاهد الله ياخذني الخزي والخذلان، ياخذني الخزي والخجل، ان قوما ان اخوه لنا واخوات لنا استنصروا بنا فنسيناهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين في البحر، اللهم قو ضعيفهم ورع ارامله واكمل ايتامهم، اللهم قو شوكتهم واعن رايتهم واخذل عدوك وعدوهم. نعم اخوتاه، نسيناهم. اين اخوانك في الشيشان؟ نسيناهم. اين اخوانك في كل مكان؟ هؤلاء هنا وهناك يقتلون ويذبحون وانت تأكل وتشرب وتنام ونسيت القضية. انا لم امنعك من الاكل والشرب والنوم، ولكن لتكن تلك قضيتك تعد نفسك في يوم تقول يا رب حين تسأل لما لم تنصر عبادي. نعم اخوتاه، نسيناهم. اين اخوانك في الشيشان؟ نسيناهم. أين إخوانك في كل مكان؟ هؤلاء هنا وهناك يقتلون ويذبحون وأنت تأكل وتشرب وتنام ونسيت القضية. أنا لا أمنعك من الأكل والشرب والنوم، ولكن لتكن تلك قضيتك. تعيش نفسك اليوم تقول يا رب، حين تسأل لما لم تنصر عبادي تقول يا رب لم أكن ساعة عيد جاهدا ولكني كنت أعد قلبي لأنصر دينك. نعم تجد لك حجة، تجد لك عذرا عند الله. تعالوا لنرجع مرة أخرى فننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشخصيات الربانية، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أجل السجود. تلك صفتهم شخصية ربانية منضبطة بالسنة الإلهية. إخوتاه، إن الشريعة وحدها لا تصنع شيئا، وإن القرآن لا وحده لا يعمل شيئا إلا أن يكون رجلا، وإن المفاجأة وحدها لا تفعل شيئا إطلاقا إلا أن تكون شخصيات تتحرك في الواقع. نحن بحاجة إلى رجل العقيدة الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدته، وعقيدته جزء لا يتجزأ من سلوكه. هذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، صنع من أصحابه مصاحف، طبع عشرات المصاحف لا بالعداد على الورق ولكن مصاحف من اللحم والدم. هذه العشرات طبعت الآلاف، وتلك الآلاف طبعت الملايين، وهذه الملايين أوصلت الدين إليك. نعم إننا بحاجة إلى صناعة القرآن الذي يمشي على الأرض إن صح التعبير، إلى صناعة الشخص، إلى صناعة الرجل الرباني الذي يدب على الأرض ويمشي في الأسواق ويتعامل مع الناس فيقال هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام، إسلام يمشي على الأرض. صلى الله على النبي محمد الذي سئلت السيدة عائشة عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. نعم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أجل السجود. تسبوني أنت بسؤال ستقول كيف الوصول، كيف الوصول إلى تلك الشخصية الربانية؟ اسمع ربك ماذا يقول. يقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني أولاده، زرع أخرج شطأه أي فروعه وأولاده، زرع مثل حبة قنف وقعت فخرجت منها نبتة، هذه النبتة فيها سنابل، تلك السنابل هي الصدق، هي الصدق كزرع أخرج شطأه. كما يقول المفسرون في تفسير هذه الآية أي أن محمدا صنع أصحابه صلى الله عليه وسلم، خرج منه أولاده، أولاده. نعم كما قال الله عز وجل مخاطبا إياه، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهم، كنتم خير أمة أخرجت، أخرجت، أخرجت الناس. هذا الإخراج إخراج كما وصف بهذه الآية كزرع أخرج شطأه فآزره. العلماء يقولون آزره أي آزر الزرع الشطأ، آزر الزرع الشطأ يعني الزرع الأصلي، آزر، آزر يعني كوى، كوى شطأه أي كوى نباته وأولاده، آزره فاستغلظ كبر ولما رزقهم استغلظ فاستوى على سوقه. استوى كبر. يعجب الزراع حين يرى يعجب ليغيظ بهم الكفار. يا الله وصف عجيب موقوف مع الآية أعجب. انظر فزرع أخرج شطأه. الرسول صلى الله عليه وسلم صنع هؤلاء الصحابة على عينه. وهذا دأب الله مع أنبيائه ودأب الأنبياء والرسل مع أقوامهم. قال الله عز وجل في حق موسى واصطنعتك لنفسي. وقال ولتصنع على عيني. وقال عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يجدك يتيما شاور ووجدك ضالا هذا ووجدك عائلا فأغنى. صنعه الله. قال الله عز وجل فإنك بأعيننا. صنع الله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي تولى صناعة الأمة. فأمره الله بنفس الأمر فقال له سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولا تحد عيناك عنهم. ربهم على عينك. ربهم. رب رسول الله هذه الأمة. أخرج شطه فآزره. ربها. لذلك يا شباب أنت بحاجة اليوم إلى أن تربى تربية جيدة لتصنع وتصار صياغة أخرى ليس في المظهر وحده وإنما في المخبر. أنت بحاجة إلى أن يدخل إلى أعماقك إلى أن ينبث قلبك ويخرج ما فيه من أوثان العبودية لغير الله وينزع ما فيه من أصنام الهوى ويخرج ما فيه من محبوبات ومألوفات وعوائد الدنيا لتصاغ شخصية ربانية منفضرة بالصبرة الإلهية مرة أخرى حتى إذا فتح تقول يا الله معركة مشهورة في واقع المسلمين لمن يقرؤون التاريخ اسمها موقعة ملاذ كرد. موقعة ملاذ كرد يذكر أهل التاريخ أن هذه الموقعة كان نسبة عدد المسلمين إلى نسبة الروم 1 إلى 200 كان عدد الروم 200 ضعف مقابل المسلمين بمعنى أن كل جندي مسلم مقابل 200 جندي كافر. فلما رأى قائد المسلمين هذا العدد هاله أمرهم هاله عدوهم ماذا يصنع؟ فهم أن يرجع. فانتصب له رجل من علماء المسلمين وقال له إن كنت تقاتل بنفسك ولنفسك فحق لك أن ترجع وإن كنت تقاتل لله وبالله فلا تخف وأجل المعركة وقت صلاة الجمعة والأئمة على المنابر يدعون لك فسينصرك الله. انظر إلى هذا التخطيط والتدبير من هذا العالم المسلم القائد. وفعلا قام هذا القائد وخطب في أصحابه خطبة عظيمة قال ليس هنا قائد يأمر وينهى ولا هنا أمير فيطاع. من أراد أن ينصرف فلينصرف فإني مقاتل بالله. من أراد أن ينصرف فلينصرف. ثم بكى وحفر رأسه ووجهه بالتراب واستغاث بربه ودعا وبكى وبكى الجنود. ثم ربط جنب فرسه بيده وفعل جنوده مثله واقبلوا في وقت أذان الجمعة فهزموا. فسارت سائرة من تراب حجزت بينهم وبين الروم فوقعوا في وسط الروم فصاروا يرون الروم والروم لا يرونهم فصاروا يقتلون منهم ما شاءوا ويأتلون ما شاءوا. فما كانت إلا ساعة من نهار فغلب المسلمون وغلب الروم وانتصروا بفضل الله عز وجل. فسهل في هذا اليوم مسألة لم يحدث على أصل الصحابة. نعم هكذا العبد الرباني المنتظر بالصبغة الإلهية يعلم ان قوة الله غالبة وانه انما هو بالله ولله ومن الله وفي الله ليس منه ولا به ولا فيه ولا له شيء. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحبة في الله، إنني ليس معنى خطابي هذا ولا كلامي هذا أنني ألغي القوة المادية تماما، ولكني أقول أن الأمور أولويات. فالأول صناعة الرجل الذي يحمل السيف لا صناعة السيف. نعم نحن بحاجة إلى الرجال أولا، صناعة الرجال هذا هو أمرنا الأول والدائم والأخير. أحبتي في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صنع الرجال كما وصف الله كفرع أخرج شطأه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذه المراحل تحتاج إلى وقت ولكنها تحتاج إلى بداية. أقول في كلمة واحدة أن الأمر يحتاج إلى بداية، والبداية الصحيحة هي الأصل. من صحت بدايته صحت نهايته. لا بد من البداية، والبداية تبدأ بأن تحمل هذا الهم. أسألك سؤالا واحدا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حديث تشنف به الآذان دائما وتطمئن به قلوب المؤمنين وتسلى به صدورهم. ومعتقدنا أن هذه الطائفة موجودة، أن هذه الطائفة موجودة حتى في هذا العصر وفي كل عصر لا تزال تفيد الاستمرار وجودها في كل وقت ظاهرين على الحق. واعتقادنا أنهم الآن موجودون، هل أنت بهم؟ هل تعرفهم؟ هذه هي القضية. أن تشغلك هذه القضية أنك تريد أن تكون منهم، فحين ذاك تحتاج إلى سعي. حين يبدأ السعي يكون الهدف نصف عينك رضا الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لعل هذا له مزيد من تفصيل إن شاء الله وقدر، وأحمد الله على ما قدر. أيها الإخوة، تضرعوا إلى الله بقلوب حاضرة وأقبلوا عليه برهبة بصدق لجئ. أسأله سبحانه وتعالى وأتوجه إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على النبي محمد وأن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم قيض بهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك، ويحكم فيه بكتابك ويعمل فيه بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.